شو بتعرفوا عن نوبيين مصر؟ أنا ليلى العوف وعم تستمعوا لبودكاست مجهول. الموسم الثاني راح يكون منبر لقصصهم وواقعهم وتاريخهم، لأنه صوت النوبي اليوم أكثر من مجرد أغنية عابرة ممكن تصدف على الراديو. هويتهم تستحق الاهتمام. الموسم الجديد من مجهول ذاكرة للنسيان، وضيوفنا عصافير بألف لسان. أنا عصفور بقلب أبيض وقلب لسان. حكينا عن الغناء والموسيقى وعن التراث والثقافة والطبخ وعن النيل وعشق النيل بالنوبة، لكن في صوت واحد لحد الآن ما حكينا عنه، الصوت النوبي بالجو السياسي المصري. وين النوبيين والنوبيات لما منبعد عن الوسط الفني؟ هل صوتهم مسموع؟ هل صوتهم موجود؟ بهالحلقة رح نتناول موضوع حق الرجعة، المجتمع النوبي والنساء، الدور السياسي عند النوبيين خاصة بعد تهجيرهم. الضيفة الأولى لحلقة اليوم المحامية النوبية جليلة أمين، هي من أكثر النوبيات اللي اشتغلوا على استقلال النساء بالنوبة. بتآمن الأستاذة جليلة بجيل نساء نوبيات مستقلات وقادرات على تغيير مجتمعاتهم. أولويتها ومن غير تردد النوبة ثم النوبة. نوبية صحيح، أنا اتولدت في القاهرة، ولكن ارتباطي بالنوبة بلد أبويا وأمي، وتعتبر يعني دي هويتي، دي منطقتي، دي يعني دي مكاني. النوبة الموجودة حاليا اللي هي قرى التهجير، هي دي اللي بنسافرها كنا باستمرار، بنعيش بين أهليها، بنحب أقعد على المصطبة هناك، بحب أطلع على عاداتهم تقاليدهم اللي بننقلها هنا في مصر، وأغلبها موجودة عندنا هنا في مصر. أنا محامية مهتمة بهذا الشأن جدا، ويعني نشاطي مجتمعي الحمد لله في خدمة المجتمع النوبي والمجتمع المصري عموما. أنا ما بفصلش نفسي عن المجتمع المصري، ولكن بقول النوبة أولا، يعني حتى في أنشطتي الثقافية والمجتمعية أنا عندي شعار مصر، ولكن من جوه مصر بقول النوبة أولا، ولو كنت في متسع من الوقت بيبقى الباقي المجتمع، مش ببخل على حد. الصغيرة شجرة الأراضي. المرأة النوبية في 2015 كان لينا أنشطة جميلة جدا، بنعمل لقاءات وندوات تعريفية، وبنحب دايما ندعي النوبيين وغير النوبيين. انبثق من المنتدى جمعية كنداكا النوبية، دي اللي أشهرناها في 2017، واستقبلت فيها أعضاء غير نوبيين، لأن أنا مبدأي خاطب الآخر تكون أكثر نجاحا. يمكن تتذكروا فيديوهات المظاهرات بالسودان والمرأة اللي اشتهرت بهتافاتها الثورية عام 2019، سميت وقتها الكنداكا. الكنداكا هو مصطلح إيجابي جدا، بيرجعنا للملكات النوبيات ولمصر القديمة، ملكات مملكة كوش القديمة، انذكرت حتى بالإنجيل. ذكر تاريخيا ومما قرأنا أن الممالك النوبية حكمت بستين ملك، وهؤلاء الستون ضمنهم 20 امرأة، وده سبق تاريخي، لم يسبق في التاريخ أن امرأة تحكم شعب إلا في النوبة. تلاها بعد كده لما سمعنا في الرومان أو قرأنا، ولكن أن المرأة تحكم فهذا بدأ في النوبة، وكانت 20 حاكمة. وكانت المرأة النوبية بعد وفاة الملك، زوجة الملك، غالبا الشعب بيتوجها هي ملكة. فكان فيهم ملكات شهيرات قويات كانوا بيطلعوا على رأس الجيوش بيحاربوا، أماني ريناس وأماني ختون اللي هم ملكات نوبيات. أماني ريناس دي لقبت بالكنداكة، وكلمة كنداكة كلمة من مقطعين، الخنجر وحاملة الخنجر، فلأنها كانت تحارب، فكلمة كنداكة معناها حاملة الخنجر. يا ترى شو ما كانت النساء النوبيات بالسياسة المصرية اليوم؟ الجزء الثاني، هل هم قدروا يقتحموا هذا المجال بالقدر الكافي؟ هنا بقى التركة أو الإشكالية، لا هم لسه ما اقتحموش هذا المجال بالشكل الكافي، ربما تخوف، ربما ما تعودناش، محتاجين شيء من الوقت والإعداد، لكن إنه متاح متاح، غير محظور إطلاقاً. يعني كان في تحذيرات قبل كده مثلا من اللون، ممكن تكون متفوقة والأولى على دفعة الإعلام، ولكن لا يجوز تعينها مذيع في مكان مرئي عشان لون بشرتها. لا، النهاردة في مذيعات سمر وجمال جدا وعلى التلفزيون العربي. فأقدر أقول إن مش محظور ومش ممنوع، ولكن ما زال الطريق يعني إن كان ممهد، ولكن يمكن إحنا مشكلتنا إن إحنا لسه ما اقتحمناش بقوة، أو لسه ما حسيناش إن إحنا لازم. وإن كانت البعض حوله، يعني عندي في محاولات لدخول مجلس النواب، في 3 أو 4 حاولوا دخول مجلس النواب فأصبحت مرشح سابق، وده شيء كويس. عندي كريمة صيام وفاء عشري، سوريا عبدون، يعني في النماذج دي موجودة. وفي أستاذات جامعة الحقيقة عملوا حاجات ومؤلفات كويسة جدا، الدكتورة نبيها جابر الله يرحمها، دي ست خطيرة واللي معاصرة وموجودة دلوقتي. الدكتورة عقيلة صالح، دي ست عالمية في علم الزراعة التكنولوجية. والدكتورة ملكة زرار، مش محامية محلية، دي عالمية وليها إسراءات ثقافية ومرئية في التلفزيون. يعني عندنا نماذج كتير، وحاليا عندنا اللي بيعلموا اللغة بيحافظوا على ثقافتها، دكتورة زينب عبد الستار، أستاذة خيرية موسى، من السيدات اللي أنا يعني أرفع لهم القبعة في محاولة الإبقاء على التراث واللغة. يعني شيء جميل، والمحاولات مستمرة. هي امرأة عاملة، أقدر أقول لك كمان إن امرأة عاملة، يعني أولادها فين؟ أولادها مع الست الكبيرة اللي في القرية. أدي أول حضانة انشئت في مصر أو في التاريخ، الحضانة إن الست الكبيرة قاعدة مع أولاد المرأة العاملة اللي نزلت الغيط أو نزلت ترعة أو كلام ده. اتعلموا تعليم عالي وتعينوا كل حاجة، ولكن هقول لك حاجة من عاداتنا وتقاليدنا النوبية اللي هي بتعرقل شوية إن الست تتقدم أو تعمل حاجة. إحنا عادتنا، إحنا مجتمع مجامل قوي، إحنا نصبح الصبح نفتح عينينا المكان الفلاني فيه وفاة والمكان الفلاني فيه فرح، ومش زي المصريين باقيين المصريين، واحدة من العيلة تكفي وتروح، أو تلغراف أو مكالمة تليفون. لا، إحنا مجتمع مجامل بقى، نلبس بسرعة إن كان الجرجار بتاعنا والبلبسه لغاية النهاردة، أو نلبس الشقة أو كده. فوقتها قليل لأن هي ست مجاملة، فوقتها ما بيسمحش للطموحات الكبيرة قوي إلا بعض الشابات، إحنا بنعدهم لكده دلوقتي بقى، لأن هو من حقك ومفيش ما يمنعك، ولكن أنت نظمي وقتك ونظمي طموحاتك عشان تعملي كده. لكن هو بالفعل مجتمع عمومي، مجتمع متماسك، مجتمع تكافلي، فمجتمع جميل. معلش تحيز بقى، بموت في المجتمع بتاعنا وبحبه قوي. ومعناها الملكة النوبية المحاربة، ونقدر نقول الملكة المحاربة، وعشان كده احنا بنحب الاسم ده، لان ده جين موجود عند معظم النوبيات، بلاقيهم مثابرات قويات، ما بتقعدش، يعني حاجة جميلة جدا. فبقول احنا سليلات ملكات، ودايما اي بنت نوبية لها اقفي كده وشدي حيلك وجدعاني، انت سليلة ملكات. فده اسمك اندك، الملكة المحاربة. فعلا عديد من الثقافات الأفريقية ومنهم النوبية بتحمل تاريخ عريق مليء من الحاكمات والمحاربات. المجتمع الأبوي مثل ما منعرفه بمعظم أنحاء العالم اليوم ما كان موجود بنفس القوة بشرق أفريقيا مثلا، اللي هي جبال النوبة مملكة مستقلة بعيدة عن لا عاصمة السودان ولا عاصمة مصر، وبعيدة عن التمدين. مجتمع جميل عايش علاقته وطيدة بالنيل وبالجبال، وبالتالي يبقى فيه نخيل صيد، فبالتالي مجتمع مسالم، هو ملوش دعوه بالسياسه، يعني هو مش محتاج السياسه في حاجه، ليهم حكامهم ومجالسهم العرفيه، مش محتاج قضاء، مش محتاج مستشفى، لان الصيدليه عنده في الزرع بتاعه. ولكن بعد التهجير اصبح فيه دمج في مجتمعات اخرى، واصبح فيه اطلاع على حياه سياسيه تانية. فالانسان بطبيعته كائن اجتماعي، فطالما دخل مجتمع في سياسة لازم يعني يتعلم سياسة، وفي اجتماعات وفي لقاءات وفي يعني في خلط. فمن هنا بتنشأ الشغف بالسياسة والحالة السياسية والثقافة في هذه الحالة. فده بسبب النزوح إلى المدن أو التهجير إلى المدن والاختلاط بهذه الأماكن. المحامية جليلة أمين معها حق تذكر هالنقطة. قبل القرن الماضي كانوا النوبيين معتمدين على حالهم وكانوا يديروا شؤونهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية لوحدهم، وكانت الأمور ماشية. حاجة التسييس على المستوى الكبير خلقت مع تهجير أجيال من النوبيين وفقدان أراضيهم، وبالتالي تهديد ثقافتهم وهويتهم. هو اللي حصل إن النوبيين تهجروا ليه؟ كان تهجير قسري للمنفعة العامة من أجل بناء السد العالي. التهجيرات بدأت من 1902، ويمكن قبلها بسنتين ثلاثة أربعة كده كان فيه برضو بداية تهجير، اللي هو بناء خزان أسوان والتعلية الأولى لخزان أسوان والتعلية الثانية ومؤخرا السد العالي اللي أغرق بقية أو ما تبقى من بلدان النوبة وقراها. فهنا كان التهجير الكامل 63 و64. كان التهجير على أمل العودة، بمعنى إن الأراضي دي كانت المفروضها تغرق مؤقتا، الغرق المؤقت لحين استقرار منسوب المياه. وكان وعود الحاكم في هذا الوقت، الحاكم المصري أو الرئيس المصري، إن أنتوا هتروحوا بلاد تانية وإن شاء الله الوضع هيستقر وترجعوا. فاللي بيدي الإحساس أو الحلم العودة هو إيه؟ هي الوعود، وعود الحكام. يعني ما تقالش إن الأرض دي هتغرق ولا عودة، فكان هيبقى فيه نظام تاني وشعور تاني واستعداد تاني. لكن لما حد يقولك هتمشي وهترجع، أصبحت أنت مجهز نفسيا ومنتظر العودة. ليه؟ لأن المكان ده فيه رفات الجدود، فيه الذكريات، فيه يعني. وبعدين وفقا للمواثيق الدولية يعني والعرف، إن التهجير القصري إذا استقر المكان فبنعود لأقرب مكان، يعني لأقرب نقطة للمكان. فده كان منتظر الحقيقة، وربما يحدث. وإن كانت مؤخرا تمت يعني تمت أحوال تانية، بدائل للسكن في أماكن، في قرى تانية، في مدن تانية، ولكن أصحاب الحلم الحقيقيين ما زالوا موجودين. ربما كان في عودة، لأن العودة للأصول وللجذور ده بيبقى حلم كل واحد. بالنسبة للمحامية، جيل اليوم واعي أكتر بكتير من السابق. حسن نور، يعني أدباء كتير دلوقتي، في أديبات دي بدأت بقى مؤخرا. ما كانش عندي أديبة نوبية كتبت، أنا عندي دلوقتي في واحدة عملت قاموس نوبي للغة الكنزية. عندي سحر جبر مترجمة وأديبة ممتازة وليها إصدارات. في كم واحدة برضو عملوا محاولات من هذا النوع. كان عندي يعني الله يرحمها حسناء الشريف، عملت العنجريب وعملت يعني عملت كتب حلوة جدا فيها حفاظ على التراث النوبي. عندنا هدى الشريف برضو بتكتب. فدلوقتي من كام سنة فوجئنا بصحوة شبابية بتقول إحنا المجتمع ده موجود، ليه الروافد بتاعته وليه أركانه. اللغة دلوقتي بقت في كل تقريبا معظم الجمعيات والمنتديات بتتعلم اللغة، الشباب بيتكلموا اللغة، ده حلو جدا. اللغة نمرة واحد في الحفاظ على التراث، وعلى دي مهمة جدا عشان تحافظ على تراث دولة أو هويتها، حافظ على اللغة بتاعتها. فاللغة دلوقتي خدت نشاط، دلوقتي الشباب بتدخل تلاقيهم بيتكلموا اللغة بتاعتنا. فلا هي يعني جت فترة من الزمان خبت إلى حد ما أو يعني انضوت، ولكنها نشطت حاليا وبتنشط وبتزداد نشاطا المسألة الثقافية النوبية التراثية في المجتمع المصري وفي السودان كمان، لأن إحنا مجتمعنا موجود في دولتين وباقي 7 دول تانية تقريبا موجود فيها المجتمع النوبي، ولكن بكثافة في مصر والسودان. وكوننا عم نتكلم عن الشباب النوبي، حبيت ضيف صوت من الجيل الجديد، شريف محي الدين، باحث سياسي نوبي مستقر بلندن وناشط بمجال السياسي النوبي. وبالنسبة له الصورة العامة معتمة أكثر بشوي. متطلبات الأجيال النوبية الجديدة هي تراكم لمطالب تم تكرارها لعشرات السنوات منذ التهجير الأكبر، وهو كان التهجير الرابع الذي تم فيه تهجير النوبيين أثناء عمليات بناء السد العالي في الستينات من القرن الماضي. إضافة إلى هذا هناك مطالب بمزيد من الدمج والتعددية الثقافية في المصادر الرئيسية الرسمية من مناهج التعليم في المدارس ومن الإعلام أيضا الإعلام القومي أو الإعلام الحكومي. على سبيل المثال لا يوجد ذكر للتضحيات الكبيرة التي بذلها النبيون في سبيل اكتمال السد العالي. يتم ربط إنجاز السد العالي بقرار من رأس الدولة وهو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر آنذاك، وفقط وكأن لم يكن هناك آلاف من المصريين حفروا وشقوا هذا الطريق، وهناك عشرات الآلاف أيضا من النوبيين والمصريين الذين اضطروا إلى ترك قراهم وترك منازلهم وحتى رفات أجدادهم ونخلهم وكل ما يرتبطون به في هذه الحياة، وانتقلوا أو تم نقلهم إلى بيئة صحراوية جافة بعيدا عن ضفاف النيل. فهذه المطالب وعلى رأسها حق العودة هي على رأس مطالب الأجيال النوبية الجديدة ودمج ثقافي أكثر. فكرة الوجود النوبي على الساحة الإعلامية مسألة مهمة، ما ممكن تختصر فقط بظهور كم وجه نوبي كل فترة وفترة على الشاشة أو بالفن بشكل شكلي، خصوصا لأن لا زالت في عصر السماوات المفتوحة لا يزال التعليم الرسمي الحكومي في مصر، وأيضا الإعلام الذي تهيمن عليه أجهزة الدولة المصرية لا يزال من المصادر الرئيسية للثقافة والوعي. وبالتالي إدماج النوبيين في هذا المكون ليس الإدماج الكرنفالي الاحتفالي، كلما اقتربت موعد مراسم الأعراس الديمقراطية ويتم المناداة على كما تقول الأغنية، يعني أم نادي على الصعيدي وابن أخوه بورسعيدي، ويتم يعني الاحتفال بالتعددية احتفال شكلي وليس احتفال جذري واحتفال يدعونا إلى نبذ العنصرية والتكاتف وأن ننظر للإيجابيات والمميزات والقيمة المضافة التي يضيفها الاختلاف عموما. فلدى الأجيال النوبية هذا الوعي، ولديهم أيضا مبادرات عديدة وينظمون أنفسهم لمناهضة العنصرية بكافة أشكالها، سواء في أعمال فنية أو درامية أو على أرض الواقع. أذكر على سبيل المثال في أحد الصيدليات الشهيرة في القاهرة قام الصيدلي بممارسة عنصرية وكلام عنصري تجاه فتاة سمراء البشرة، فقامت العديد من التحالفات والمبادرات الشبابية النوبية بنبذ ذلك والضغط على الصيدلية، وعمل توعية شعبية ضد العنصرية وانتزعوا العديد من المكاسب ضد هذا التصرف العنصري. فهذه المطالبات النوبية هي قديمة متجددة تأخذ أشكالا مختلفة مع الإنترنت ومع مواقع السوشيال ميديا. وأعتقد لو استمر المجال في الانفتاح أكثر سنشهد العديد من الخطوات الإيجابية والمبادرات الطيبة التي تساهم في مزيد من الاقتناع والتوعية بأهمية التعددية الثقافية في مجتمعنا المصري والعربي عموما. طيب هالجيل الجديد يطمح للآن بالعودة؟ ليس منذ لحظة التهجير، ولكن من قبل لحظة التهجير هذه قضية رئيسية تشغل بال مئات الآلاف من النوبيين، سواء من يعني عشرات الآلاف من حضروا لحظة التهجير وقتها، أو سواء مئات الآلاف من الأجيال اللاحقة ومنها من لم يشهد التهجير أصلا لكنه مشغول ومهموم بفكرة العودة للأراضي التي امتلكها النوبيون والتي عاشوا على ضفاف النيل وتشكلت ثقافتهم وتشكل وعيهم وتشكلت الحرف الاقتصادية وتشكل عالمهم على ضفاف النيل. فعندما تم تهجيرهم إلى قلب الصحراء لم يكن مجرد انتقال جسدي، لكنه انتقال معنوي وانتقال في الحرف وانتقال بكل التفاصيل. فبالتالي هذا الانشغال لا زال مستمر بشكل كبير. يعني أعتقد أنه في العقد الأخير تزايد هذا الانشغال مقارنة بعقود سابقة. ولكن المشكلة يعني أننا أصبح لدينا في العقد الأخير أيضا هناك العديد من الخطوات الإيجابية الملموسة من قبل الحكومات المتعاقبة والنظام في النظام المصري. هناك العديد من حالات الحوار والاجتماعات التي تم عقدها، أذكر منها اجتماعات تم عقدها في مجلس الشعب وقبل انعقاد مجلس الشعب، لكن مقر الانعقاد كان في مجلس الشعب أعني، وضمن أيضا لجنة الخمسين لتعديل الدستور وبتواجد الأستاذ والأديب الكبير النوبي حجاج أدول. أيضا شهدنا اجتماعات ضمن ما كان يعرف بوزارة العدالة الانتقالية التي للأسف تم إلغاؤها، تم تشكلها في عام 2013 وتم إلغاؤها في شهور بعدها وعدة سنوات. فحق العودة هو موضوع متناول ومتداول بين كل النوبيين، لأنه يمثل لهم الكثير من كسب العيش، من ارتباط بالبيئة الطبيعية التي ترتبط ثقافتهم وحضارتهم بها، ويرتبط أيضا بمفهوم الحق. يعني لا أحد يترك بيتا أو أرضا أو مصدرا لكل عالمه، لرأس المال، لحرفته، لثقافته، وعيه وارتباطه وهويته، يتركها ويعني تزرها الرياح ويتنازل عنها بأي شكل. مهما مرت السنوات سيحن إلى هذا الحق وسيحن وستستمر الأجيال في المطالبة بالعودة لأقرب نقطة غرقت فيها هذه القرى. ومن بعض الحلول الرمزية تغيير التسميات، والتي من أبسط المطالب للنوبيين تسميتها ببحيرة النوبة، وهي أكبر بحيرة صناعية في العالم آنذاك، تشكلت بعد بناء السد العالي ومعروفة رسميا بأنها بحيرة ناصر. وهذه من المطالب البسيطة للنوبيين والتي تعني لهم الكثير رمزية، لأن أكثر من 40 قرية نوبية غرقت في هذه البحيرة برفات الأجداد، بعالم كامل كانوا يرتبطون به. فهذه من الأمور البسيطة، لو الدولة راعت التسمية كما راعت في الفترات الأخيرة بالجلوس والاستماع مع النوبيين ومحاولة يعني طرح بعض المعادلات التعويضية، سواء اتفقنا أو اختلفنا هل هي مناسبة أم لا. فكان هناك بعض التعويضات التي الدولة حاولت أنها تصرف بعض التعويضات لحل هذه إشكالية العودة من جذورها. حبيت أسأل شريف نفس السؤال اللي طرحته على المحامية جليلة أمين، هل فعلا يوجد صوت نوبي بالساحة السياسية المصرية؟ بالنسبة للأصوات، الأصوات يعني في عالم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات حاليا الأصوات كثيرة ومتعددة ومتنوعة من الداخل ومن الخارج في كل الجماعات الإنسانية تقريبا، والنوبيون ليسوا استثناء من ذلك. لكن هناك شقين آخرين لهذا السؤال، هل هذه الأصوات حقيقية؟ أعتقد يعني صعب التوصيف فكرة الحقيقي. أعتقد طبعا صيغة سؤال تاني، هل هو ممثل فعلا لمطالب هذه الجماعة، تصوراتها، طموحاتها، ألمها أم لا؟ أعتقد أن هذا هو السؤال. وإن كان بهذا الشكل فهناك العديد من الأصوات. بالعكس، أعتقد أن الجماعة النوبية وسط أو ما بين المجتمع المصري بشكل عام، يعني التنوع المختلف الذي يشهده المجتمع لو ركزنا على الجماعة النوبية من بينها، فهي أكثر من أكثر الجماعات، يعني هناك تنظيم طبيعي لهذه الجماعات لأنها تحرص على الجزء والبعد الاجتماعي والترابط أيا كان المدينة التي هاجر إليها أجداد من النوبيين واستقروا بها سواء داخل مصر أو خارجها، فهم حريصون على وجود شكل من أشكال الترابط الاجتماعي، يتعزز ذلك بالمناسبات الاجتماعية المختلفة من عزاء، أفراح أو غيرها، احتفالات بأعياد وطنية وأعياد مثل عيد الأم وغيرها. فهذا الترابط يعكس، وهناك العديد من القيادات والأصوات سواء شبابية أو من كبار السن أو رؤساء جمعيات أو أصحاب مبادرات وأغلبهم من الشباب. لكن نأتي للشق الأخير وهو الساحة السياسية المصرية اليوم. أعتقد أن هناك جمود نسبي مقارنة بما كانت عليه الساحة السياسية المصرية في سنوات عدة سابقة، سواء في الماضي القريب من أعوام 2010 و2011 و2012 أو الماضي الأبعد، الماضي الحقبة من الحقبة المسمى تاريخيا في الحديث في التاريخ المعاصر بالحقبة الليبرالية التي شهدت العديد من ثورة 1919 ووصول حزب الوفد لرئاسة الحكومة المصرية، وما تلته من أحزاب مختلفة وأحزاب أقلية، وهناك تعددية سياسية شهدتها مصر. فهناك جمود أكثر، وبالتالي هذا الجمود وهذا التكلس يصيب كل الجماعات، والنوبيون ليسوا استثناء من ذلك، وبالتالي المشاركة والمساهمة في الساحة السياسية هي مشاركة محدودة للغاية. وأعتقد أنه وكان من الأمور التي لفتت النظر في العديد من الأوساط النوبية هو عدم وجود ممثلين وأصوات نوبيين في الحوار الوطني الذي يتم عقده بدعوة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. فاشتكى العديد من النوبيون من عدم وجود أصوات وممثلين نوبيين في هذا المحفل، بالمقارنة بكون كان لدينا كنوبيين الأستاذ الكبير حجاج أدول الأديب، كان عضوا بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، وكان صوتا حقيقيا ممثلا للعديد من الشرائح النوبية المصرية. فمقارنة بذلك للأسف هناك يعني الموضوع أقل بكثير مما سبق، ولا يوجد مساحة كبيرة في الساحة السياسية المصرية اليوم على العموم، مصري في الساحة المصرية عموما نوبيون وغيرهم. كنتوا عم تستمعوا لبودكاست مجهول على أخبار الآن. كتابة إنتاج وتقديم ليلى العوف، تسجيل المقابلات هشام عواض. لا تنسوا تتابعونا على أخبار الآن .net وجميع شبكات التواصل. أنا عصفور بقلب أبيض وقلب لسان.